لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا في هذا اللقاء مع سورة النبأ. وسورة النبأ هي فاتحة الجزء 30 من كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا الجزء يختلف عن أي جزء من أجزاء القرآن الكريم، إذ أن هذا الجزء معظم سوره مكية، وكثير منها نزل في آخر المرحلة المكية، وأشعر لا أقول بالتقصير بل أشعر بالذنب، لا وحدي بل لنا جميعا، تجاه المسلمين، لأن هذا الجزء لا أكون مبالغا إذا قلت هو أقوى جزء تأثيرا في القرآن الكريم، أكثر جزء مؤثر هو جزء عام، وفي نفس الوقت الناس جميعا تقريبا يحفظونه أو يحفظون أكثر صوره، ومع ذلك تمر على القلوب مرورا سريعا. يعني مسألة لسان فقط، لذا ينبغي أن نقوم بدورات عاجلة في هذا الجزء في أماكننا. لو فعلنا ذلك سيتغير المجتمع إلى الأحسن، لأن الجزء مليء بالضربات القوية على القلب من جميع الاتجاهات. ودعونا نتعامل مع الجزء على أنه سورة واحدة، هو 37 سورة، لكن دعونا نتعامل معه على أنه سورة واحدة. هذه السورة تتكلم عن الله والنبوة واليوم الآخر، كلام عن الله، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، تتكلم عن النبوة، عن الأنبياء وخاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعن الوحي وخاصة القرآن الكريم، كذلك تتكلم عن البعث واليوم الآخر وأدلة ذلك ومشاهد من يوم القيامة وعلامات يوم القيامة وتفاصيل كثيرة عن يوم القيامة. لو جاز لنا أن نجعله سورة واحدة، ولو جاز لنا أن نضع له عنوانا فنضع هذا العنوان: الله، النبوة، اليوم الآخر. وهذا الجزء مع ذلك قوي الضربات، يعني صوره كثيرة وقصيرة وآياته قصيرة. هذا القصر لا يعطي فرصة للقلب الغافل أن ينشغل عنك، يعني قلب غافل، إنسان غافل تريد أن تنبهه من غفلته، كيف تنبهه؟ بتلك الضربات السريعة على القلب مباشرة من كل جانب. تجبره على أن يفيق من غفلته. وهذا الذي حدث فعلا مع المشركين كما سنرى من خلال استعراضنا لسور الجزء الكريمة. كذلك نستطيع أن نقول إن سورة النبأ تعد فهرسا للجزء. لو نظرنا في سورة النبأ مثلا نجد مطلعها يتحدث عن النبأ العظيم، سواء كان البعث أو القرآن. فالبعث والقرآن الكلام عنهما كثير في الجزء كله. كذلك أدلة البعث، ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة، تسعة أدلة. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والضحى والليل إذا سجى. كذلك السورة تحدثت عن يوم القيامة، إن يوم الفصل كان ميقاتا، فإذا جاءت الصاخة إلى غير ذلك. كذلك السورة الكريمة تحدثت عن النار وجهنم، إن جهنم كانت مرصادا، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، إلى غير ذلك. السورة أيضا تحدثت عن المتقين والجنة، إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقا، إن الأبرار لفي نعيم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. كل الجزء يدور حول هذا، حول الكلام عن رب العالمين، والكلام عن النبوات، والكلام عن اليوم الآخر. سورة النبأ هي السورة الأولى في هذا الجزء، وهي السورة 78 بترتيب المصحف. سبقتها سورة المرسلات خاتمة الجزء 29، وتلتها سورة النازعات. وسورة النازعات تالية لسورة النبأ في المصحف وفي ترتيب النزول، فإن سورة النبأ هي السورة 80 بترتيب النزول، وسبقتها سورة المعارج فهي السورة 79، وتلتها في النزول سورة النازعات كما تلتها في ترتيب المصحف، وتعد سورة النازعات 81 في ترتيب النزول. سورة النبأ تسمى سورة النبأ باعتبارها تتحدث عن النبأ العظيم. حج قف سلسة البروج المعارج والنبأ، وبعدين اللي هي النازعات. المعارج 79، النبأ 80، النازعات 81. تمام يا جماعة؟ طيب، كذلك تسمى سورة عمة باعتبار مطلعها، حتى الجزء اسمه جزء عمة. كذلك تسمى سورة عمة يتساءلون باعتبار تسمية السورة بأول آية فيها. كذلك سماها البعض سورة التساؤل. وسورة النبأ آياتها 40 آية عند جمهور القراء، وإحدى 40 آية عند البصريين. كلماتها 173 كلمة، حروفها 770 حرفا. يقول الله عز وجل في مطلعها عما يتساءلون عن النبأ العظيم. بدأت السورة بسؤال، وقضية الأسئلة في القرآن الكريم قضية كبيرة، فبعض السور وإن كانت قليلة في العدد بدأت بسؤال، مثل سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال، ومثل سورة المعارج سأل سائل بعذاب واقع، ومثل سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ومثل سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وسورة الشرح ألم نشرح لك صدرك، وغير ذلك من السور. والعجيب أن هذا الجزء جمع بين آخر ما نزل من القرآن وأول ما نزل، يعني فيه سورة العلق وهي أول ما نزل من القرآن على القول الصحيح، وكذلك فيه سورة النصر وهي آخر سورة نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق، جمعت بين أول القرآن نزولا وآخره نزولا. وسورة العلق هي السورة 96 بترتيب المصحف، جاءت السورة التي بعدها لتفسرها بقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. والأسئلة كثيرة في القرآن الكريم، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن المحيض، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ومسألة الأسئلة مسألة غاية في التلقي، لأن التلقي عن طريق السؤال يحضر في القلب أعلى درجات التركيز، يعني أعلى درجات التركيز عندما يسمع الإنسان سؤالا، إما أنه يعرفه وبالتالي يتحفز للإجابة عليه، وإما أنه لا يعرفه فعلى الأقل من باب حب الاستطلاع يريد أن يعرفه. كذلك قضية النبأ العظيم البعث تحير فيها العالم، فمنهم من ينكر وقوع البعث أصلا كمشركي قريش ومن لف لفهم، ومنهم من يقول بأن هناك حياة بعد الموت كالفراعنة مثلا ومن اعتقد معتقدهم وقدماء المصريين، ولذلك يجمعون الأثاث والأمتعة والأموال والطعام والشراب مع الميت في قبره، يزحمون القبور بهذه الأشياء ظنا منهم أن الميت سيجلس على الصالون الذي كان يجلس عليه وهو حي، وسيأكل من الطعام الذي يحبه الذي كان يأكل منه وهو حي، وهلم جرة. والبعض يعتقد بتناسخ الأرواح وأن أرواح أجدادهم قد انتقلت إلى آبائهم، وآباؤهم أرواحهم انتقلت إلى أبنائهم، وستنتقل أرواح الأبناء إلى الأحفاد، وترجع كلها إلى روح واحدة وهي روح آدم فقط. والبعض يقول إن البعث كائن وإن العذاب سيكون عذاب الروح وليس عذاب البدن، وكلها أقوال كافرة إلا ما صرح به القرآن وصرحت به السنة. والمفسرون يقولون النبأ العظيم هو القرآن أو البعث أو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن كل هذا عظيم ولا تعارض بحمد الله بين هذه الأقوال كلها. وأنتم تعلمون قول ابن عباس رضي الله عنهما: القرآن حمال ذو وجوه. والنبأ والخبر يختلفان، فالنبأ يدل على ما هو غاية في الأهمية، والخبر يشمل ما هو مهم وما هو غير مهم. طيب، لو قال نبأ هذا يدل على عظم أو عظمة هذا الشيء، هذا النبأ، فما بالك وهو يصف النبأ العظيم بأنه إيه؟ بأنه عظيم، فكيف يكون هذا النبأ وكيف تكون عظمته الهائلة الضخمة؟ ثم إذا استحضرت أن هذا النبأ مع عظمه ومع وصفه بأنه عظيم، إلا أنه من الذي وصفه بأنه عظيم؟ العظيم سبحانه وتعالى. تخيل عظمة هذا النبأ وخطورته. والسورة تبدأ بسؤال عن سؤال، وهذا شيء عجيب، عم يعني عن أي شيء ده استفهامه، يتساءلون يعني بيسألوا عن السؤال، انت واخد بالك؟ يعني السورة بدأ بسؤالين، هو بيسأل عن التساؤل بتاعهم، عم يتساءلون عن أي شيء يتساءلون. كلمة يتساءلون تدل على التفاعل، أحدهم يسأل والآخر يجيب بحق أو بباطل، الذي يجيب تجده أيضا هو الآخر بدوره يسأل، والذي طرح السؤال أولا هو الذي يجيب. ولذلك البعض فسر التساؤل بأنه مجرد النقاش. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ينقل لنا هذا المشهد، أن قريشا كانت تجلس مجموعات مجموعات مجموعات يتناقشون ويتساءلون ويستهزئون بيوم القيامة: فإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. أسئلة كثيرة جدا عن البعث. ولو نظرنا يا جماعة لسورة النبأ، إن هي من أواخر ما نزل في مكة، يعني إحنا عندنا السورة المكية كم سورة؟ 82 صح؟ طيب سورة النبأ رقم كم في النزول؟ ها؟ 80. ده معناها إيه يا جماعة؟ يعني فترة الدعوة قبل الهجرة كم سنة؟ 13. يعني وارد ان سورة النبأ تكون نزلت سنة 13 مثلا للبعثة، فبالتالي نزلت بعد معاناة وعناد ومعارضة وكفر وصبر ايضا من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنه. بعد 13 سنة من البعثة لسه بتسألوا عن يوم القيامة؟ بعد الجملة الضخمة جدا من الأدلة التي ساقها القرآن وساقها لكم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أدلة واقعية ملموسة ومحسوسة ومشاهدة، ومع ذلك لا زالوا يتساءلون عن يوم القيامة. فابن عباس رضي الله عنهما يخبر عن هذا المشهد، أنهم يجلسون مجموعات مجموعات يتساءلون عن هذا النبأ العظيم اللي هو يوم القيامة أو القرآن الكريم أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكأن السورة تصفعهم وتفيقهم من غفلتهم. تخيل كده، السورة دي كأنها كاميرا جاية من بعيد في مجموعات على بعد كده جلسة، بتتساءل عن يوم القيامة وبيتكلموا وبيدردشوا وبيتناقشوا وبيستهزأوا. دخلت عليهم الصورة عما تساءلون، انتوا لسه بتسألوا عن يوم القيامة بعد 13 سنة من البعثة، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ما بين شاك وما بين منكر. كلا سيعلمون. عمل ايه كده؟ ما تكلمش عن اليوم القيامة خالص، ده اتكلم عن ايه؟ تهديد. تتكلموا في ايه؟ واحنا هنقعد بقى طول عمر الدعوة نكلمكم عن يوم القيامة والأدلة عليه وخلاص؟ لا، لازم تسمعوا ان فيه وعيد. كلا سيعلمون، لا ثم كلا سيعلمون، تأكيد وتهديد أشد. وبعد كده يجيب الأدلة عشان رحمته بعباده سبحانه وتعالى، ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة إلى آخر. عما يتساءلون، أصلها عن ما، عين نون كلمة وبعدين ما ميم ألف كلمة تانية، أضغمت النون في الميم وحذفت الألف تخفيفا. معظم القراء إذا وقف يقول عم، وبعض القراء يقف بهاء السكت عمه لو حيقف. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. أسوأ شيء أن يجيب الإنسان عن سؤال لا يعرفه، يعني يفنن إجابة، والأسوأ من ذلك أن يعرف الإجابة ويجيب بغيرها. يعني يوم القيامة ما تعرفوش عنه حاجة، طب بتتسألوا اسألوا بعض ازاي؟ مين اللي هجيبكم؟ زي بعض الناس مثلا ما عندهمش علم ولا شيء، تصل بيه يقول لك والله احنا كنا بنتناقش في موضوع كذا. طب انتوا بتتناقشوا ازاي انتوا ما فيش واحد فيكم عنده علم بالمسألة؟ طبعا انت مش هتقول له كده في الإجابة بتاعتك، لكن هتجيبوا الإجابة الصحيحة وخلاص، يبقى هو انتصر كده عليهم. لو طلع الإجابة الصحيحة موافقة لتفنينه هو، يبقى هو خلاص كده ايه، انتصر. لو طلعت الإجابة الصحيحة لغيره يبقى غيره انتصر. تتناقش في حاجة اللي انت معاك أدلتها، تكلمش بدون علم، ده أشد من الشرك بالله والعياذ بالله. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، دي أعلى من الشرك بالله. سورة الأعراف الآية تدل على ذلك. فعما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ودي نقطة مهمة جدا، إن لما يبقى في موضوع قتل بحثا وجاي واحد يناقشك فيه ما تهريش معاه، واخد بالك؟ لا، هات له المرحلة اللي بعد كده، كلم معاه المرحلة اللي بعد كده. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. الآيات دي بتتكلم عن الجعل والخلق، مش كده؟ طيب، الجعل هنا بمعنيين، بمعنى الخلق وبمعنى التحويل أو التصوير، صار كان، كان ثم صار، كان ثم تحول. جعل إذا كانت بمعنى خلق فإنها إيه؟ تنصب مفعولا واحدا، وجعل الظلمات والنور. جعل يعني خلق، فين المفعول؟ ها؟ الظلمات. فين؟ طب والنور يعربها ايه؟ اوعى تقول لي مفعول تاني. ها، خلي بالك. طيب، ألم نجعل الأرض مهادا، هنا جعل هي تحتمل انها بمعنى صيرنا او حولنا الأرض مهادا، وتحتمل انها بمعنى خلقنا الارض مهادا. طيب في الحاله دي هيكون الاعراب ازاي؟ والله الم نجعل الارض مهادا، ما فيهاش اشكال ليه التحويل، معنى التحويل. طب وعلى معنى الخلق، الم نجعل الارض حالة كونها ايه نهاية، يبقى مهادا هتبقى ايه حال. الله يفتح عليك، تمام كده. والجبال أوتادا، الأرض مهاد ممهدة، والمهاد يطلق على المهد، مهد الصبي أو الطفل المولود، كيف ان انت بتحطه في اللفة وتكون طرية وتحوطه من هنا ومن هنا عشان ما ينجلبش ويروح يمين ويروح شمال، أو ينام على وشه وينكتم نفسه ويموت. بتاخد كل الاحتياطات اللازمة لاستقرار حياة هذا الصبي. هو ربنا عمل الأرض لنا كده، مهدها لنا ثابتة، مع أنها تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، ها، ومع أن تحتنا طبقات منصهرة بأعلى ما يتصور وما لا يتصور من درجات الحرارة، والقطعة اليابسة من الأرض ما هي إلا قشرة لا تتجاوز 17 كيلو على الأكثر في العمق، وبعد كده تلاقي صخور وتلاقي سيول نارية، وكأن القشرة الأرضية سفينة تعوم فوق بحر من النار وحولها بحر من الماء. يعني يقال ان الأرض بتمثل اليابسة 29% من مساحة الأرض الحقيقية، و71% مية، ده السطح، لكن تحت طبقات وانصهارات وأشياء ضخمة جدا، ومع ذلك جعلها الله لك مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتاد، الجبال أوتاد، الوتد هو الذي يغرس في الأرض ليثبت الخيمة، دي تعبير العرب أما يحبوا يعملوا خيمة، يجيب خشبة طويلة ويحفر لها في الأرض ويغرزها في الأرض ويربط فيها حبل عشان الخيمة ترتفع وتثبت. فكذلك الجبال أوتاد، وما كانت العرب تعرف ذلك، كان الناس تظن ان الجبال معمولة على وش الأرض كده وخلاص، لكن بعض العلماء يعني توقع نظرية كده عقلية وبدأوا يبحثهم فوجدوها صحيحة. ايه النظرية العقلية؟ ان قال مش ممكن تبقى الارتفاع بتاع الجبال ده على وش الأرض كده، لا، أكيد في على الأقل ما يساوي هذا الارتفاع غائرا في الأرض. والأبحاث عملت بعد ذلك واكتشفوا إن فيه جبال في 4 أضعافها في الأرض، وممكن بعض الجبال يصل الأمر به إلى إنه تحت الأرض 15 ضعفا من الارتفاع بتاع الجبل اللي على وجه الإيه الأرض. ودي زي مصامير بتثبت بها الإيه قشرة الأرضية حتى تستقيم لنا، هي بتدور دورتين في وقت واحد، دورة حول الشمس ودورة حول نفسه، ومع ذلك ثابتة ثابتة. عشان البعض ممكن يقرأ كلام ابن كثير يفكر ان هو بينكر دوران الارض او بينكر كرية الارض، لا، ده هو ثابتة بالنسبة لنا. ألم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا، خلق فعل ماضي ونا فاعل، وكم الكاف مبنية على الضم في محل نصب مفعول، والميم ميم الجمع مبنية على السكون في محل جر مضاف إليه، وكلها دي في محل نصب مفعول. وأزواجا حالة كونكم متزاوجين، وكل المخلوقات أزواج، ومن كل شيء خلقنا زوجين. والأزواج تطلق على الأصناف، احشروا الذين ظلموا وإيه وأزواجهم، يعني أشكالهم وأضرابهم ومن هم على شاكلتهم، وكما يقول الطيور على أشكالها تقع. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، جعلنا نومكم مفعول أول سباتا مفعول ثاني. السبات اللي هو القطع، والنوم بيقطع الإنسان عن الحركة، والسبت هو القطع، ولذلك سمي يوم السبت يوم بهذا الاسم لأن اليهود ينقطعون فيه عن العمل، فيقولون هو في سبات عميق إذا طال نومه. والنوم نعمة من الله سبحانه وتعالى لا يقدرها قدرها إلا من حرمها. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، الليل للراحة، والظلام مهم جدا لتفاعل الخلايا في الجسم للمساعدة على النمو وراحة الأعصاب، يحتاج الإنسان إلى أن ينام في الظلام، فهذا يعتبر كالدواء له حتى يستعيد نشاطه من جديد. وتأمل وصف الليل بأنه لباس، كأنه شيء يلبس كالثوب الذي يلبس، وبعض أهل العلم شاهد ذلك بنفسه كما حكى الشيخ العثيمين نفسه حكى هذا الشيء، أنه هو كان يركب الطائرة ونظر وكأن يعني كان بالنهار وكأن الليل ثوب كبير يلقى على الدنيا فيغطيها. سبحان الله. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، نهار نور وضوء لمعايشكم تتحركون وتنتقلون وتعملون وتسعون، وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. السبع اللي هم الايه؟ السماوات طبعا، شدادا وطباقا، شدادا قوية. البعض يظن ان مفيش اعمدة للشمس للسماء يبقى كده السماء ايه ضعيفة او عاوزة كاميرات تساعد في حملها او يعني لا، شدادا والسماوات كلها مستمة واحدة، وطباقا بعضها ايه فوق بعض. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. ايه هو السراج الوهاج؟ الشمس. سراج جمع بين امرين، بين النور والحرارة، النور والحرارة. الشمس انت بتمشي شايف ماشي في النور بتاعها، وفي نفس الوقت معاك منديل عمال تنشف العرق وبتدارى في الظل عشان الحر بتاعها. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس ايه سراجا. هنا سورة النبأ زودت لي معنى تاني اللي هو ايه؟ وهاجا، متوهجا. ها تفاعلات وتفجيرات هائلة وضخمة داخل الشمس باستمرار، ملايين المتفجرات تتفجر في الشمس فضلا عن وجود ملايين الشموس في المجرة الواحدة، فضلا عن وجود مئات الملايين من المجرات الأخرى. والكون يتسع، لا زال الكون يتسع ويتسع ويتسع ولا يتوقف عن الاتساع. وجعلنا سراجا وهاجا. والقمر كان مثل الشمس في توهجه وحرارته، لكن الله عز وجل أطفأ نار أو حرارة القمر وأبقى حرارة الشمس. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار إيه؟ مبصرة. طب والنور اللي بيأتينا من القمر انعكاس ضوء الشمس على الغلاف الجوي للقمر، بل بعض العلماء قال إن انعكاس ضوء الشمس على الغلاف الجوي للأرض يتسبب في الإنارة لكواكب أخرى مثل كوكب المريخ وغير ذلك. تمام. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. أنزلنا من المعصرات، المعصرات هي الرياح أو السحب، وجمهور المفسرين على أنها السحب، ايه المعصيرة يعني؟ عارف العصير والعصر؟ ان الشيء بيبقى امتلأ وبعدين تبدأ انت تعصره عشان تنزل الليل اللي فيه، كضرع الايه الشاه او البقرة او الناقة، اذا امتلأ تعصره بيدك حتى تنزل ما ايه ما فيه. فالسحب تمتلئ بالماء ثم بعد ذلك ها يعصر هذا الماء وينزل. وتأمل بقى الآية دي تفسيرها فين، وكأنها شرح تفصيلي. وهو لا ده خد دي كمان أشد، وهو الذي إيه يرسل الرياح، والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا إيه فترى الودق يخرج من خلاله. شايف انت الكلام عامل ازاي؟ فترى الودق يخرج من خلال، فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون. والآية الثانية سورة النور، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. ولذلك المعصرات جاية من الإعصار، و يقولون المرأة إذا قاربت المحيض قالوا إنها معصر، سواء قاربت سن البلوغ أو قاربت وقت نزول الحيض منها سموها معصرا. نعم نعم. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ثجاج اللي هو المتتابع المتتابع، والبعض قال الكثير. طيب ايه التناسب بين الحاجات ديت؟ يعني الارض مهادا، الجبال اوتادا، خلقناكم ازواجا، جعلنا نومكم سباتا، جعلنا النهار معاشا، بنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. الأرض مهاد دي أساس الحياة عندك، خلاص. طيب والجبال أوتاد عشان تثبتها لك، وخلقناكم أزواجا عشان دوام العمران، وجعلنا نومكم سباتا حتى تستعيدوا النشاط، والنهار معاشا، والليل لباسا عشان تستريحون في النوم ليزداد نشاطكم بعد ذلك، والنهار معاشا حتى تسعوا على الرزق للطعام والشراب والمصالح الأخرى، وبنينا فوقكم سبعا شدادا حتى تظللكم ها وتكمل لكم السعادة في الدنيا ها، وجعلنا سراجا وهاجا، الشمس تستفيدون منها نورا وحرارة، حتى الزرع يستفيد منها، كل الأشياء تستفيد منها، بل كثير من الناس يستبشرون إذا اشتد الحر، لأن في زراعات معينة تحتاج إلى حر شديد. نعم. طيب وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات. إيه علاقة المعصرات بالسراج الوهاج؟ إن السراج الوهاج ده بيتسبب في تبخير ماء البحر المالح، وبعدين يرتفع هذا البخار إلى السحاب فيمتلئ به السحاب، وبالتالي إذا امتلأ السحاب به يعود لنا مطرا ماء عذبا زلالا. ما فيش محطة مية تعرف تعمل الكلام ده كله. فأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وبعدين لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفاف. الحب مثل الأرز مثلا أو القمح، نباتا مثل الخضروات وجنات ألفافا، أشجار سقانها غليظة وفروعها عالية وكثيرة ويلتف بعضها على بعض وثمارها ناضجة، وجنات ألفاف. الحاجات دي ممكن تاخدها على أنها أدلة للبعث، أدلة على وقوع البعث. تقول كده الذي جعل هذا كله قادر، أو أليس الذي جعل هذا كله قادرا على أن يبعثك من جديد؟ بلى. وممكن تاخد ده في معرض الامتنان بالنعم لنؤدي شكر الله سبحانه وتعالى عليها، وتعميق لتوحيد الربوبية، فلم يدعي أحد شيئا من ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، وما دام سلم الادعاء عن المعارضة ثبت للمدعي ادعاءه، مش كده؟ طيب، عشان كده كان من المناسب بعد التمهيد ده انه يتكلم عن يوم القيامة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذا يوم القيامة. إن يوم الفصل، الفصل جميع أنواع الفصل يا جماعة، فصل بين الظالم والمظلوم، الفصل بين الحق والباطل، الفصل بين المؤمن والكافر، الفصل في الخلافات والنزاعات والقضايا، كل ما تتخيله من الفصل يكون يوم القيامة. وده اسم من أسماء يوم القيامة، يوم الفصل، الطامة، الصاخة، القارعة، الزلزلة، الواقعة، الحاقة، التغابن، يوم الجمع، القيامة، أسماء مرعبة. إن يوم الفصل، فصل في إيه؟ ليه هنا ذكر يوم الفصل بالذات ما ذكرش اسم تاني؟ لأن الناس بتتساءل، الله يفتح عليك، الناس بتتساءل. ففصل الخطاب هنا، انتوا عمالين تستهزئوا وتضيعوا الوقت وتدردشوا وتتساءلوا، ويوم الفصل هيجي يفصل بقى في الموضوع. بين المختلفين. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني ميقاتا لا يعلمه إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الساعة قال إيه؟ ما المسؤول عنها بأعلم إيه؟ من السائل. ولما سأله الرجل عن الساعة متى الساعة قال إيه؟ ماذا أعددت لها؟ محدش يعرف. دي من علامات، من مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي إيه؟ مرسل. ولكن أخبرك عن إيه؟ أشراطها أو أماراتها. وبدأ يتكلم عن الأمارات، بعض الأمارات الصغرى، لكن في أمارات كبرى، عشر علامات كبرى، مثل خروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى إلى غير ذلك. تمام. طيب، إن يوم الفصل كان ميقات، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواج. بدي كده أنه نفخة الثانية. عرفنا أن السلف اختلفوا هل هم ثلاثة ولا اثنين، والراجح أن هم إيه؟ اثنين. النفخة الأولى تبدأ بالفزع وتنتهي بالصعق، والنفخة الثانية ها نفخة الايه؟ البعث، اللي هي حين ينزل مطر من السماء فتنبت الأجسام ويفنى كل شيء من الجسد إلا ايه؟ إلا عجب الذنب، وهي العظمة الدقيقة جدا في آخر خرزة من العصعوص، في آخر سلسلة الظهر، العمود الفقري من أسفل، وفيها خلايا الجسد كله، ينبت منها الجسد من جديد زرع. والله أنبتكم من الأرض نبات. نعم. تمام. فإن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. طيب، ربنا عز وجل يقول في سورة الحاقة، بيقول ايه؟ فإذا نفخ في الصور ايه؟ نفخة ايه؟ واحدة. ده كده نص انها واحدة. طيب، وفي سورة النازعات بيقول فإنما هي ايه؟ زجرة واحدة. ايه الحكاية دي؟ هي الآية بتاعت سورة الحاقة بتتحدث عن نفخة الأولى اللي هي نفخة الفزع والصعق، نفخة واحدة يعني في بابها، وزجرة واحدة على التفسير بأنها النفخة الثانية أي في بابها اللي هي البعث. خلاص. طيب، يوم ينفخ في الصور فتأتون إيه؟ أفواجا ليه؟ ما جاش يأتونا ليه خلاص؟ عشان هم كانوا قاعدين مجموعات يتساءلون، فحيدي برضك مجموعات وتأتون، يعني لا إرادة لكم، مهطعين إلى الداع، تأتون أفواجا. إيه اللي بيحصل بيوم القيامة؟ وفتحت السماء فكانت أبوابا. وكنا اتكلمنا في سورة المزمل، السماء ايه؟ منفطر به. وبعد كده إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان تتهلهل وتتفتت وتتمزق من أطرافها وأوسطها. وفتحت السماء فكانت أبواب، وسيرت الجبال فكانت سرابا. ها، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يا ستير يا رب، حاجة صعبة جدا. ها، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ها، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، فدكتا دكة واحدة. ده حاجة صعبة جدا يا جماعة، يعني ممكن الواحد يدكدك يدكدك شوية على بال ما إيه، لكن ضربة واحدة كده اهو تتخلص الموضوع. قوة الرب سبحانه وتعالى. وسيرت الجبال فكانت ايه؟ مش حتى ترابة، لا سراب. عارف انت السراب لما بيبقى الواحد ماشي في الصحراء في الظهر كده وينظر على بعد فيرى وكأن هناك يعني بحرا من بعيد، حتى اذا جاءه لم يجده ايه شيء، بالذات اذا كان شديد العطش او الظمأ. وسيرت الجبال فكانت سرابا، اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، واذا الجبال سيرت، اذا العشار عطلت، إذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، إذا النفوس زوجت، وإذا المعودات سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، والسماء والطارق وما أدراك. إيه ده؟ ده ضربات، ضربات متتالية وسريعة وقوية ومزلزلة، هتغير قلبك، هتغير قلبك بمزاجك غصب عنك، قلبك هتغير. لكن يبقى بقى بعد تغيير القلب القبول أو العناد. شايف الآيات عاملة ازاي؟ وإذا الجبال سيرت، وفتح السماء وسيرت الجبال فكانت سراب. دي كده جانب عن يوم القيامة. معروف إن الناس إما أهل شقاوة وإما أهل سعادة. بدأ بأهل الشقاوة، بدأ بالترهيب، وده برضه درس في الدعوة، في موقف يحتاج إنك تبدأ بالترهيب قبل الترغيب، وفي موقف يحتاج انك تبدا بالترغيب قبل الايه، قبل الترهيب. كل موقف له حيثياته. ان جهنم كانت مرصادا. جهنم، جهنم ماخوذه من بئر جهنام اي عميقه، وجهنم ماخوذه من عين الاسد اذا انقض على فريسته تحمر احمرارا شديدا. جهنم تجمع بين الصفتين، العمق الشديد وشدة الحر. كانت مرصادة، مرصادة يعني ما حدش هيفلت، لأن الرصد ده بيكون في طريق لابد أن يمر عليه الجميع. لما يحبوا يعملوا كمين بيعملوا فين؟ عند نزلة الكوبري. لان الكل هيعدي من على الكبر، واخد بالك؟ بيشوف الطريق المجمع اللي هيجمع اكبر عدد ممكن، وكل الناس لازم تعدي من هنا، يبقى هنا. فجهنم مرصاد، مرصاد فين؟ تحت الصراط. في حد هيمشي من سكة تانية؟ هو الصراط. مرصادا جهنم، مرصاد مترصدة، تتلقف أهلها للطاغين مآبا. الطاغين الذين تجاوزوا الحد، الطغيان، تمام؟ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، زاد عن الحد. للطاغين مآبا. المآب يعني يا جماعة؟ مكان الراحة، صح؟ مكان الراحة، عاوز أقوم أرجع إلى بيتي أستريح. جهنم مكان الراحة، فماذا عن مكان العذاب؟ حاجة صعبة والله العظيم. الآيات دي تفتت القلوب يا جماعة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. كل كلمة لها مدلول. لابثين، وقف بس عندي بس لابثين وخلاص، ما تكملش. اللبث يشعرك بايه؟ بطول المكث، واخد بالك شيخ؟ بطول ايه؟ المكث. طيب، لابثين فيها احقابا. احقابا جمع ايه؟ حقب. قال ايه سيدنا موسى؟ او امضي ايه؟ خدت بالك؟ حقبة يعني حقب كامل. الكل اتفق على ان الحقب هو الزمان الطويل، ومعظم الاثار اللي وردت في الحقب وكلها ضعيفة طبعا. كل الاثار اللي وردت في تحديد الحقب ضعيفة، اذا كان قال 40 سنة او 70 سنة او 80 سنة او 700 سنة، كلها اثار ضعيفة لحديدة الحقب. لكن معظمها يكاد يكون كلها اتفقت على ان اليوم في ذلك الحقب بايه؟ بألف سنة، واخد بالك؟ فاحنا خلينا فيما اتفق عليه اللي هو الايه؟ الزمان الطويل الغير متناهي، بالذات لمن حكم عليهم القرآن بالايه؟ بالخلود. لابثين فيها احقابا متطاولة، لابثين فيها احقابا بعد احقاب، ينتهي حقب يأتي حقب اخر يأتي حقب اخر، تنتهي احقاب تأتي احقاب اخرى، تنتهي الاحقاب الاخرى تأتي احقاب اخرى، وهلم جرة. لابثين فيها احقابا، ده يا جماعة التفسير الصحيح اللي عليه جمهور السلف، انها مدة متطاولة. ولكن البعض استدل بهذه الآية على فناء النار، كما ذكر ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله تبارك وتعالى، وان كان طبعا رجع عن هذا القول يعني. قالوا وفي آثار ضعيفة، كل الآثار بتتكلم عن ده ضعيفة، حتى الأثر اللي بيتكلم عن إن يأتي يوم على جهنم تصفق أبوابها ليس فيها أحد، ممكن المعنى نفسه صحيح بالنسبة للنار الخاصة بعصاة الموحدين، إن الموحدين مهما طال بهم الزمان في جهنم إلا أنهم في الآخر مرجعون إليه. ففعلا حيجي وقت على نار عصاة الموحدين مش هيبقى في أحد، هي نفسها هتبقى فاضية مفيش، خدت بالك؟ ولا يعني تعمر إلا نار إيه؟ الذين كتب الله لهم الخلود أو حكم عليهم القرآن بالخلود. ومع هذا الأثر أيضا ضعيف، فقوله تعالى لابثين فيها احقابا لا يدل على فناء النار ابدا. نعم، وجه الاستدلال ان بعد الاحقاب دي ما تنتهي خلاص النار هتفنى، هذا الوجه الاستدلال بتاعه. احقابا يعني مده منتهيه، مهما طالت الا ان فيه نهايه في الاخر. ده بعض المفسرين قال احقابا يعني ظهورا اعمارا متطاوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. يعني هذا من باب نزع الخف قبل الوصول الى الماء. يعني واحد عاوز يتوضى، عاوز يغسل رجليه في الوضوء ولابس الخفين، فجي قبل المية بكيلو وراح قلع الخف وماشي حافة عشان استعدادا للوضوء. طب استنى ما توصل المية وايه وانزع الخفين، يعني ما تستعجلش، تلبس الخف بتاعك يا مولانا. هو القرآن والسنة وإجماع الأمة على إن الجنة والنار لا تفنيان، تمام، وحتة الخلود خالدين فيها أبدا إلا ما شاء الله. لها تفسير أخرى اللي هي ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، لأن السماوات والأرض هتفنى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تمام. طيب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. البرد بالذات احنا في الصيف هو اكيد كل واحد فينا محتاج لشوية هواء وشوية ماء سقعين، دول اهم حاجة في هذا الوقت اللي احنا فيه. تقعد في شوية هواء كويسين وشوية ماء سقعة تبقى انت كده تمام عشان الحر. وهم في جهنم لا يجدون هذا الشيء، لا يجدون بردا هواء باردا ولا شرابا يشربونه. الهواء البارد لتبريد الجسم من الخارج، والشراب البارد لتبريد الجسم من الداخل. إلا أول ما يسمعوا إلا دي ها يعود الأمل إلى نفوسهم فيصفعون هذه الصفعة إلا حميما وغساقا. الحميم هو الماء الذي بلغ الغاية في الغليان. يعني انت عندك مثلا درجة الغليان مثلا في الشمس تتعدى 18 مليون درجة، ودي مخلوقة ودي في الدنيا، فما بالك بالغليان الذي في جهنم والعياذ بالله. يعني لو مثلا كوباية الشاي وصلت لمئة درجة في الغليان ما تعرفش تشربها، استنى لما تبرد شوية، فما بالك ملايين أو مليارات الدرجات أو ما لا يعلمه إلا الله. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. إلا حميما وغساقا. الغساق هو ما سال من أهل النار من دمائهم وصديدهم ودموعهم وقيحهم ونتنهم، هو ده اللي هيبقى الطعام لأهل النار. واحد يقول لي ليه ده كله؟ هم الناس دي عملت إيه؟ كفروا بالله يا عم، شتموا ربنا، أنت متخيل؟ وبعدين ربنا ما ظلمهمش لأنه نبههم وهم أحياء في الدنيا اللي هيعمل كذا جزاء كذا، هم اختاروا ده خلاص. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إن الله لا يظلم، إن الله كثير، تمام. عشان كده ربنا قال إيه؟ جزاء وفاقا. يعني ده العدل. ولذلك يا جماعة اعلموا انه يوم القيامة كل انسان بارا كان او فاجرا يرضى بجزاء. يعني الكفار هيرضوا، هخش في جهنم وهو رضى، يقول لك انا استاهل، انا اللي جبت ده لنفسي، ويخش وهو راضي ليس ساخطا، لانه يعلم ان هذا هو العقاب الذي يستحقه جزاء وفاقا. طب واحد يسأل يقول هم عملوا ايه؟ ايه وفاقا يعني؟ يعني الجزاء ده كله والنار وجهنم وده كله وفاقا للي عملوه؟ طب ايه اللي عملوه؟ خد عندك يا عم، انهم ايه؟ كانوا لا يرجون حساب وكذبوا بآياتنا كذاب. كانوا لا يرجون حسابا يعني ايه؟ لا يتوقعون، لا يرجون يعني لا يتوقعون الحساب اللي هم اتحسب، او ان الرجاء بمعنى الخوف، او التعبير عن الشيء بلازمه، ان الشيء الانسان اذا خاف من شيء يلزم من ذلك ان يرجو ضده، واذا رجا شيئا لازم من ذلك ان يخاف ضده. صح؟ يعني الخوف والرجاء ايه؟ مرتبطين ببعض، متلازمين. خفت من شيء يبقى ترجو ضده، رجوت شيئا يبقى تخاف من ضده. عشان كده ممكن يعبر بالرجاء مكان الخوف والخوف مكان الرجاء. انهم كانوا ايه؟ لا يرجون حسابا، وايه؟ وكذبوا بآياتنا كذابا. الآيات الكونية والآيات القرآنية والمعجزات اللي شافوها على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف بقى التعبير القرآني، كذبوا بآياتنا ماشي، لكن تكذيبا مش كده؟ مش ده المصدر من الفعل يا جماعة؟ كذبوا تكذيبا مفهوم مطلق مش كده؟ لا، كذابة مصدر من غير الفعل، دليل على بشاعة وشناعة ما ارتكبوه. طب الكلام ده فيه؟ وكل شيء ايه؟ احصيناه، مش عددناه، لا احصيناه، الاحصاء ادق من الايه؟ احصيناه كتابة مكتوب. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. ووضع الايه؟ الكتاب. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا كتبها وعدها إلا أحصى ووجدوا ما عملوا. إيه؟ عشان ما تقولش إن اتكتب عليك حاجات ما أنت ما عملتها. ولا يظلم ربك إيه؟ أحد. وخد بقى الآيات اللي بتتكلم عن الكتاب كلها في القرآن. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الآية دي كده وصلنا للماء يا مولانا، هي دي فعلا اللي قال كثير من السلف، بل يعني في الحديث الضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال هي أشد آية على أهل النار، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الآية دي جمعت بين أمرين، بين التهكم اللي هو العذاب النفسي وده أشد من العذاب المادي، ها، وذوقوا زي ما ربنا عز وجل يقول لا بجهل ايه؟ ذوق انك انت الايه؟ العزيز الكريم. وجمعت بين زيادة العذاب، وزيادة العذاب يا جماعة كما وكيفا. يعني كما وكيفا؟ كما تعدد انواع العذاب. هذا الحقب عذاب بالحميم، الحقب الذي يليه عذاب بالغسّاق، الحقب الذي يليه عذاب بالإحراق كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، الحقب الذي يليه أصناف وأصناف من العذاب لا يعلمها إلا الله. وكل حقب يأتي عذابه يكون أشد في الكيف من الحقب الذي أو من الأحقاب التي إيه سبقته. يعني لو نوع واحد من العذاب قد يعتاد الإنسان على هذا النوع، مع أن في جهنم مهما كان مش ممكن واحد يعتاد على الشيء ده، ده عذاب. ها؟ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ما سمعنا يوما أن الشمس لم تطلع لوجود أزمة في البترول وهو الوقود الذي تمد به الشمس، لم نسمع بذلك. جهنم نفس الطريقة، لا تحتاج إلى براميل بترول للاشتعال، لا، ربنا هو الذي يشعلها، ما فيش أزمة وقود. ها؟ ده الكلام عن الايه، عن الطاغين. طب والمتقين؟ قال الله إن للمتقين مفازة. مفازة، مفازة دي اسم مكان، يبقى مكان اسمه مفازة اللي هو الجنة، يبقى من أسماء الجنة ايه؟ مفازة. ها؟ وممكن مفازة يعبر عنها بالفوز، تمام؟ وبعدين مفازة العرب كانوا يسمون الصحراء ايه؟ مفازة، تفاؤلا، كما يسمون اللديغ سليما، وكما يسمون الأعمى بصيرا، تفاؤلا. إن للمتقين المتقون الذين ايه؟ يعملون بطاعة الله على نور من الله، يرجون ثواب الله، ويتركون معصية الله على نور من الله، يخشون عقاب الله. كده نهاية معنى، كده نهاية معنى، خدت بال حضرتك؟ لكن لابد أن تجمع بين الترغيب والترهيب، يعني ما تقعدش تنجي آيات النار والعذاب في الصلاة وخلاص. مرة واحد عندنا بيقول انتم مركمش الا الزلقوم الزلقوم الزلقوم وخلاص، مفيش غيره، مش عارف يقول الزقوم يعني. فهو هو هو هو ساعة ما تقرأ آيات النار يزعل، وساعة ما تقرأ آيات الجنة ما ياخدش باله منها. طب نعمل لك ايه يا عم؟ طيب الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. إن للمتقين مفازة الجنة، ده الإجمال. التفصيل بتاعها إيه بقى؟ مش كله ده تشويق بس كده، حدائق وأعنابا وكواعب أتراب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إن للمتقين مفازة، حدائق، الحدائق اللي هي الأشياء الغالية، الثمار، الجناين التي يحدق بها صوف، حدائق وأعناب، أعناب، أنواع كتير من الأعناب، مش عنب واحد نوع واحد، لا، أعناب. وكواعب أترابة، نساء أبكار، ها، كواعب لم تدلف فضيهن، أترابة في سن واحدة، سن 33 سنة، عربا إيه؟ أترابة، وكواعب أترابة، وكأسا دهاقة. كأس جمعت بين إيه؟ الامتلاء والخمر، لو فاضي هتبقى إيه؟ كوب، لكن مليانة تبقى كأس. ودهاقة أي شديدة إيه؟ الامتلاء. وغالب الكلام عن الكأس في القرآن، غالب الكلام عنها عن الخمر. طبعا الكل في عمر واحد إلا الغلمان الذين يطوفون، الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة، لا يسمعون فيها في الجنة لغوا ولا كذابا. لغو الشيء الذي لا فائدة منه، ولا كذابا يعني ولا كذبا ولا تكذيبا، وعبر بكذابا مقابلة للتكذيب اللي في الدنيا من الكافرين، لأن المؤمنين كانت تؤذى أسماعهم بهذا التكذيب. يتخيل واحد مؤمن مثلا ماشي في مكة وسامع واحد يشتم على النبي صلى الله عليه وسلم ويشتم على القرآن وينكر البعض، ده بيؤذي المؤمن. زي انت بتبقى ماشي في الشارع تسمع واحد يسب الدين مثلا، واخد بالك؟ ده بيؤذيك. الجنة ما فيهاش الكلام ده، ها، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وبعدين الإنسان إذا استمر المعصية لا يشعر أنها معصية. إزاي يعني؟ الذين يجلسون أمام التلفاز مثلا، أو أمام المواقع الآن الإباحية مثلا، أو المسلسلات الخليعة والأفلام والقصص دي، وصل به الأمر أن يجلس هو وزوجته وأبناءه وبناته ويشاهدون الراقصة العارية ويشاهدون الحب والغرام ويشاهدون هذه الأشياء. على فكرة دي مش نكتة يعني. واحد كان بيذيع في بعض القرى عن جنازة بيقول ودفنا بعد المسلسل. بعد المسلسل يعني خلاص الموضوع المسلسل ده بقى ايه اهم من الاكل والشرب. خلاص وصل بهم الامر ان ده مش معصية, استمرأوا المعصية وخلاص واستقر عندهم ان دي خلاص كده ايه من الامور العادية جدا, زي الاغاني والموسيقى النهاردة, زي اللي بيشرب شيشة اللي بيشرب سجاير, زي البعض يمكن الكتير بيشرب حشيش النهاردة بيعتبر ده عادي, زي اللي بيرتكب الفواحش بيعتبر ده عادي. خلاص وصل لمرحلة ان هو دي مش معصية, ده شيء معتاد وما ينفعش اسيبه. ها لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة. شوف الجمال بقى, جزاء من الله؟ لا, من ايه؟ ربك مربي الذي يرعاك ويحوطك برعايته, من ربك, ما قالش من ربهم, لا من ربك, عشان أرقى عطاء. وشوف عطاء المادة ده بيدين ايه, بيصور العطاء انه لا نهاية لحدود حسابا. حسابا يعني ايه؟ ربنا كريم وبيعطي اهل الجنة عطاءات كثيرة, لكن هل كل عطاءات اهل الجنة واحدة؟ مش الجنة درجات وكل بحسب عمله؟ ده محسوب عند ربنا سبحانه وتعالى حسابا. البعض يقول حتى يقول حسبي كفاية, عطاء حساب, جزاء من ربك عطاء حساب. رب السماوات والأرض وما بينهما, الرحمن, رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن, دي قراءة اللي هي من ضمن القراء اللي بيقرأوها عاصم بالكسر في الباء كلمة رب والكسر في النون بكلمة الرحمن, يبقى عربها ايه؟ بدل او نعت, جزاء من ربك. ربك هو رب السماوات والأرض وما بينهما وهو الرحمن, مش كده؟ طيب في قراءة تانية العكس بالرفع الاثنين, رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب. يبقى هو ربه, هو مبتدأ مقدر وربه دي الخبر بتاعه. طيب ويبقى الرحمن مبتدأ ولا يملكون منه خطاب, ده الخبر. طيب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب, هتبقى الأولانية على الإتباع نعت ربي, والرحمن برضك مبتدأ واللي بعدها خبر. جزاء من ربك عطاء حسابا, رب السماوات والأرض وما بينهما, وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ينفع كده؟ ينفعش خالص. ليه؟ وده خطأ شائع يا جماعة, كتير من الأئمة بيقع في هذا الخطأ, لأن كده فيها إيهام إن ربنا بين السماء والأرض, والله عز وجل إيه مستوى على عرشه بائن من خلقه. آمنتم من في السماء سبح اسم ربك الأعلى إليه يصعد الكلم الطيب. خلي بالكم يا جماعة, تدبر وانت بتقرأ مهم جدا. انت تستطيع ان تقيم القارئ هل هو يفهم او لا يفهم, وحتى لو هو يفهم تستطيع ان تقيم عقليته هل هو فهمه عالي ام متوسط ام درجة الفهم عنده من خلال ايه؟ سماعك لتلاوته. اللي يبدع في الموضوع ده جدا الشيخ سعيد السواح الله يحفظه ويشفيه يا رب. يعني اهم حاجة عنده ان اللي بيقرأ قدامه يكون بيتذوق المعاني ويوصلها لك, مش بيقرأ وخلاص. دي أنتك ملهاش لازمة صراحة, أنا أسف في التعبير, يعني كلمة أنتك لأن في ناس بتخترع كده, خدت بالك؟ في ناس بتألف يقول لك فيما ويقف وبعدين أنت من ذكراها. طب ليه عم؟ خدت بالك؟ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إيه يا عم اللي أنت بتعمله ده؟ لا أنت ليه بتصعب علينا المسألة؟ ماشي دي تمشي تمشي عفى الله عنك، لأن لو دخل عليه بالعتاب على طول مش هيتحمل، سيتفتت كبده صلى الله عليه وسلم. جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. لا يملكون منه خطابا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ حدش يقدر يتكلم إلا بإذن الله عز وجل. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. تمام. الروح المفسرون ذكروا فيها 10 أقوال، أصحوها اللي هو إيه بس كده جبريل. والملائكة عطف العام على الإيه؟ على الخاص. صفا ليس صفا واحدا بل ايه صفوفا. ان ربنا عز وجل قال في سورة الفجر والملك ايه صفا صفا، يعني مصطفين صفوفا. نعم تمام. طيب يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الجبار. لا الا من اذن له ليه؟ الموقف يا جماعه موقف ترغيب ولا ترهيب؟ ترهيب شديد صح. طيب الرحمن يدل على ليه؟ الرحمه ده ترغيب. كيف يذكر اسم الرحمن في موقف الترهيب؟ هذا يدل على شده غضب الله تعالى. ليه؟ سؤال جميل. لأن الرحمن إذا وصل إلى درجة أنه يعذب أو يغضب فما أشد عذابه وما أشد غضبه. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. تخيل لما تسمع أن الرحمن يعذب، ده معناه إيه يا جماعة؟ إن الموضوع إيه؟ تجاوز الحدود، قمة الترهيب. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يعني قال صوابا شهد بالتوحيد. أذن له الرحمن، أذن لمين؟ للمتكلم والمتكلم فيه، للشافع والمشفوع فيه. يعني ممكن يأذن للشافع، طب هتشفع في مين؟ ما يأذنش للمشفوع فيه. فيبقى إلا من أذن له الرحمن الإذن للشافع أن يتكلم والإذن للشافع أن يشفع في المشفوع فيه. واضحة كده يا جماعة؟ وقال صوابا اللي هو التوحيد. يبقى أهل الشفاعة أهل التوحيد، سواء كان الملائكة أو النبيين أو الصديقين أو الشهداء أو الصالحين أو صالح المؤمنين، ها؟ على التفصيل المعروف في الشفاعة. ها؟ إلا لمن ارتضى. نعم. طيب وأذن إلا من أذن له الرحمن وقال ذلك اليوم الحق. طب والأيام الثانية باطل؟ لا. ليه وصفوا بالحق؟ لأن الناس بتنكره، بينكرون هذا اليوم، فالله يقول يوم الحق. ها؟ فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ومن شاء لم يتخذ إلى ربه مآب. ده تقدير الكلام في غير القرآن يعني. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهديناه ليه؟ النجدين. لمن شاء منكم أن يستقيم ولمن شاء أن لا يستقيم. اعملوا ما شئتم. واضح كده يا جماعة؟ سرابيل تقيكم الحر والبرد. لما يبقى المقابل واضح مش محتاج التنصيص عليه. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. خذ بالك من مآبا، للطاغين مآبا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. المآب مكان الاستراحة. أيما أشد راحة للإنسان، جهنم التي هي للطاغين أم أن يكون المآب إلى الله سبحانه وتعالى وهو مآب المتقين؟ فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. أنذرناكم هو الإنذار، الإخبار بالمكروه بعد مهلة. الإخبار يعني بيقول لك إن بعد فترة هيحصل لك كذا إذا لم تفعل كذا، ده اسمه إنذار. لكن الإعلام حالا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، عذابا منكرا، دليل على التعظيم، عذابا عظيما يعني قريبا. طبعا القرب واضح، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم واقترب الوعد الحق، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يوم ينظر المرء جنس تشمل المؤمن والكافر والبار والفاجر. ما قدمت ايه دي بس، ثم في عينيه نظرت، وفي لسانه اتكلم، وفي قلبه كفر، وفي ودانه استمعت، وفي رجليه مشت، وفي فرجه، وفي بطنه، ما قدمت يداه. لان الغالب ان العمل بيكون باليد، فالتعبير باليد مش معناه انه هيعافى من الذنوب التي قام بها بالجوارح الاخرى او بقلبه، لا، عبر بالبعض واراد الايه الكل. خلاص، يوم تجد كل نفس ما عملت محضرة. خدت بالك؟ طيب، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، قدمت في الدنيا من عمل صالحا كان أو طالحا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. المؤمن هيقول ايه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إنما الكافر هيقول يا ليتني كنت ترابا. يعني يا ليتني كنت ترابا، يا ريت العقيدة بتاعتي في البحث طلعت صح وفضلت تراب، وما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وخلاص وبقينا تراب والموضوع انتهى. احنا اكتشفنا ان عقيدتنا طلعت باطلة، وان في بعث وفي حساب وفي جزاء. او يا ليتني كنت ترابا، لما ينظر القصص بين الحيوانات، ان الله يقتص للشاة الجماء او الجلحاء من الشاة القرناء ثم يقول كوني ترابا. اما شوف المشهد ده يقول يا ريتني كنت، والعياذ بالله، يتمنى ان يكون حمارا في سبيل ان يصير ترابا مما يرى من العذاب. ويقول الكافر، قال بعض المفسرين اللي هو رأس الكفر له ابليس، يا ليتني كنت ترابا، على اساس انه خلق من نار وبالتالي تكبر وتجبر ورفض السجود لآدم اللي هو خلق من تراب، وبالتالي آدم هو اللي فاز وهيخش الجنة، فيا ريتني كنت تراب عشان كنت اخش الجنة زي آدم. وبهذا ينتهي الكلام عن هذه السورة الكريمة، سورة النبأ. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.